يقول: هل صحت القصة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأدى ابنته؟ ابتداء نقول ما كانوا عليه من الشرك أعظم من وأد البنات، يعني وأد البنات هو نوع من قتل النفس المحرمة، فهو من كبائر الذنوب ولا يصل إلى الشرك الذي هو أعظم من ذلك. فما كانوا عليه من الشرك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء مبعثه أعظم من هذه القضية. فبعض الناس يذكر هذه القصة للطعن في عمر، نقول إذا أردت أن تطعن في عمر فقل ما كان عليه من الشرك قبل إسلامه فهذه أشد على عمر رضي الله عنه وعلى غيره ممن كان في مثل حاله. ولكن الإنسان لا يعاب عليه إذا تاب أو إذا أسلم ما كان عليه حال الشرك، هذا لا يجوز أبدا، لأنه أصلا لا يطلق عليه بعد ذلك اسم مشرك، وإنما يقال له اسم مؤمن. أما قضية وأد البنات فكانت منتشرة، ولا يعني منتشرة أنها يعني عامة، ولكن موجودة عند العرب، بل ولا يتحاشون من ذلك. ونقل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، نعم زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد، وزيد بن عمرو بن نفيل لم يدرك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان موحدا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. زيد بن عمرو بن نفيل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأعمال التي ذكرت له أنه كان يأتي للرجل إذا أراد أن يئد ابنته يشتريها منه ويعطيه مالا لئلا يئدها، ويقول أنا يعني أحفظها لك وأربيها وأطعمها وأسقيها وأرعاها لا تئدها. فكان يعني ينافح عن هذه القضية رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل. أما عمر رضي الله عنه وأدى ابنته وقالوا أنها يعني كانت تزيل التراب عن لحيته وهو يئدها، هذا كذب على عمر، هذه رواها جابر الجعفي، وجابر الجعفي كذاب رافضي كذاب، فلا تقبل روايته في حق عمر رضي الله عنه وأرضاه لبدعته واتهامه بالكذب. فقصة لا تصح عن عمر رضي الله عنه، لكن أقول يعني ما كانوا عليه من الشرك أعظم من ذلك. وكان العرب يأيدون، كان العرب يأيدون بناتهم، كثير من العرب أو بعض العرب فعل ذلك. نعم.